فضيلة الشيخ، هل يغتسل الرجل مرتين لو صادف يوم العيد يوم الجمعة في يوم واحد أثابكم الله؟ يغتسل لصلاة العيد للسنة، ثم إذا قلنا إن الاغتسال للجمعة يبدأ من بعد صلاة الفجر وهو مذهب ضعيف، فيجزيه غسل العيدين عن الجمعة إذا نواه. والصحيح أن غسل الجمعة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لأنه مضاف إلى اليوم والمقصود به عند الرواح، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم الجمعة، فجعله مرتبطا بالخروج، لأن المقصود أن تكون رائحته طيبة وأن يكون حاله حسنا، وهذا لا يكون إلا بالمقاربة للصلاة. وعلى هذا فإنه إذا اغتسل فإنه يغتسل العيدين قبل طلوع الشمس، وقد يكون المكان ضيقا وقد يصعب عليه أن يرجع بعد صلاة الفجر إلى بيته حتى يغتسل، فالبعض يريد الصفوف الأول وتكون صلاة العيدين في المساجد، فتجده يتهيأ للعيدين من الأذان الأول، وقد يتهيأ من قبل الأذان الأول، فلا بأس إذا اغتسل، لأن مقصود الشرع التنظف من أجل الشهود، وهذا حاصل سواء كان قبل صلاة الفجر أو بعدها. وإذا وقع على هذا الوجه إنه لا يمكن أن يكون غسل عن الجمعة، وعليه فإن غسل الجمعة السنة فيه يكون عند الرواح وعند الذهاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة أي واجب على كل محتلم، فأضاف الغسل إلى اليوم، واليوم يبدأ بطلوع الشمس على هذا الوجه، ولذلك لا يجزي أن يغتسل للعيدين عن غسل الجمعة، والله تعالى.